أهني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور. والله تكفل لغراسك رزقا مقدور. في هذه الأوقات يتابع العالم كله ما يحدث في غزة عبر الشاشات والقنوات، عبر مواقع التواصل، عبر محطات الأخبار. وكثير منا إذا مر بخبر لنصر من المقاومة باستهداف جنود أو آليات لهذا العدو الصهيوني يفرح ويستبشر ويدب الأمل في قلبه، ثم لا يلبث أن يأتيه خبر لمجزرة من المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني، يروح ضحيتها عشرات أو مئات من الأطفال والنساء، فيرى مشهد الدمار ويرى الدماء ويرى أشلاء الأبرياء فينزعج ويحبط ويدب اليأس في قلب الكثير. ففي مثل هذه الأزمات الشديدة والأوقات العصيبة يحتاج الإنسان إلى كلام علوي، لن تهدأ نفسك ولن يرضى قلبك ولن يطمئن قلبك إلا بكلام علوي يأتي من رب علي، كلام فوق قدرات البشر، فوق نطاق التفكير البشري، فوق التصورات البشرية، فوق التخيلات البشرية. فلن تهدأ النفس ولن يطمئن القلب إلا بهذا الكلام، كلام من رب قوي مجيد، عزيز حميد، محيط رؤوف رحيم، باحتياج النفس وفقرها حكيم عليم، فتهدأ النفس ويرضى العبد ويطمئن الجنان وتثبت الأركان وينطق اللسان لهجا بذكر الرحمن قائلا الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب وتبارك الذي نزل الفرقان. القرآن يغرس في النفس الصفاء الروحي ويجعل المؤمن يرضى بكل ما قدره الله عز وجل، يرضى بكل ما قدره الخالق سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، فيؤمن بقضائه وقدره ويعلم أن ما يحدث في ملكه إنما يحدث بقدرته وبحوله ومشيئته. القرآن هو الروح. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن هو الروح، وبالقرآن نحيا ونفقه ونعقل، وبه نسمع ونبصر، ومنه نأخذ الدروس والعبر. والله عز وجل ألهمني أن أتكلم في هذه الحلقات، أحاول أن أربط بين المواقف والمشاهد التي تحدث وبعض من آيات الله عز وجل في مشاهد وآيات. وأول الآيات معنا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى قول الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لابد للمؤمن أن يعلم علما يقيني وأن يفهم أصل وطبيعة هذا الصراع الدائر، فليس كما يصورون وكما يدعون أنه مجرد صراع على الأرض فحسب، أو كما يفترون زورا أنه صراع للقتال وللحرب على الإرهاب وهم أهل الإجرام والإرهاب ويطلقون على غيرهم بأنهم أهل الإرهاب. فهذا الصراع ليس مجرد صراع عربي إسرائيلي ولا حتى فلسطيني إسرائيلي، إنه صراع بين الحق والباطل، إنه صراع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، إنه صراع بين الكفر وبين الإيمان، إنه صراع وقضية الحق والباطل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الله عز وجل أرسى لهذا الكون قوانين لا تتغير، وجعل له سنن ربانية لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير ولا تحابي أحدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هذه السنن التي جعلها الله عز وجل في هذا الكون أنه قضى أن يقيض ويجعل لأهل الحق أعداء يحاربونه ويعادونه ويسعون للقضاء عليه بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الوسائل والطرق. فحيثما وجد الحق لابد له من أهل باطل يحاربونه، وهذه سنة لله عز وجل في خلقه منذ أن بدأ الله عز وجل الخليقة إلى قيام الساعة. فمنذ أن بدأ الله خلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود لآدم أبى إبليس واستكبر، ومنذ هذه اللحظة أعلن العداوة لآدم ولذريته. لذلك قال الله عز وجل: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ويتوالى هذا الصراع على مدار التاريخ، فحيثما وجد الحق لابد أن يجعل الله له باطل يحاربه، حيثما وأينما وجد أهل الحق لابد أن يوجد أهل باطل يحاربونه ويعادونه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والدليل على أن هذه سنة من سنن الله عز وجل قول الله عز وجل في كتابه في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الله أيضا في هذه السورة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومن الأدلة على أن هذه سنة قول الله وكذلك، فعندما تسمع وكذلك اعلم أنها سنة ماضية لا تتبدل ولا تتحول. ومن الأدلة على هذه السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي وهو في غار حراء وذهب إلى أم المؤمنين خديجة وحدث ما حدث وقص عليها ما حدث له، فأخذته وذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما حدث له قال له ورقة: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب واستعجب وقال له: أو مخرجيهم؟ فقال له غرقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عودي. هذه سنة، عندما يأتي الحق لابد أن يبادر بأهل باطل يحاربونه ويعادونه. فهذه سنة لله عز وجل لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما جعل لكل سننه حكم. ومن أهم حكم هذه السنة الربانية الصراع بين الحق والباطل أن الله عز وجل يريد أن يستخلص العبودية الخالصة الخاصة من قلوب عباده المؤمنين تجاه ربهم وخالقهم وسيدهم، وذلك ببذل الأنفس والأموال والسعي لإقامة دينه ومحاربة أعدائه. فالله عز وجل ما سلط أهل الباطل على أهل الحق، وما جعل شياطين الإنس والجن يوسوسون للناس ويمكرون وينشرون هذا المكر إلا لاستخلاص هذه العبودية التي لا تستخرج إلا في مثل هذه الأوقات. ثاني هذه الحكم هو تحقيق سنة الابتلاء والتمحيص للمؤمنين، وهذه أيضا سنة من سنن الله عز وجل أن الله قضى أنه يمحص المؤمنين ويبتليهم، لذلك يسلط عليهم الأعداء ويسلط عليهم أهل الباطل من أجل هذه السنة، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين آمنوا أو فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكما قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه سنة من سنن الله عز وجل. ثالث هذه الحكم أن الله عز وجل يريد أن يمن على بعض عباده، هي حكمة ومنة في نفس الوقت كما قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. فالله برحمته ومنه وفضله يريد أن يصطفي بعض خلقه، أن يصطفي بعض خلقه لهذه المنة للشهادة ويكرمهم بأجر الشهيد. رابع هذه الحكم هو استيفاء واستحقاق المجرمين للعذاب الأبدي والعقاب الأبدي الذي أعده الله عز وجل للمجرمين في جهنم. عندما نقرأ القرآن نفاجأ بآيات العذاب، هذا العذاب البشع الشنيع الفظيع، فقد يستعظم البعض هذا العذاب، يا رب لمن هذا العذاب؟ من يستحق هذا العذاب؟ فعندما ترى ما يحدث وتسمع بأذنيك ما يحدث تعلم أن الله لا يظلم. فتقرأ في القرآن قول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وتقرأ في القرآن فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، وتقرأ في القرآن يطوفون بينها وبين حميم آن، وتقرأ في القرآن غيرها من آيات العذاب الشديدة المهينة كما وصف الله عز وجل العذاب بعذاب أليم، بالعذاب الشديد، بالعذاب الغليظ، بالعذاب المهين، عذاب من رجز أليم، عذاب عظيم. كل هذه الأوصاف وكل هذه آيات العذاب عندما تسمعها قد تستعظم وقد تستكثر هذا العذاب، ولكن إذا نزلت بعينيك واستمعت بأذنيك لما يحدث ورأيت هذه المشاهد عندها ووقتها تعلم بأن الله لا يظلم، وأن هؤلاء المجرمين يستحقون هذا العذاب، والله عز وجل لا يظلم أحدا. فعلى سبيل المثال عندما تقرأ خبر هلاك هذا اللعين اليهودي ذو الأصول الألمانية هنري كيسنجر، وزير خارجية ومستشار الرئيس الأمريكي الأسبق ومهندس اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية، هذا الرجل مات منذ أيام عن عمر يناهز 100 عام، 100 عام قضاها في المكر والخديعة، في الدسائس، في القتل، في سفك الدماء. هذا الرجل كما يروي من كتب سيرته أنه تسبب في مقتل أكثر من 3 ملايين من البشر في فيتنام وكمبوديا وفي الشرق الأوسط. هذا الرجل كان شديد الكراهية للمسلمين وللعرب وهلك. عندما تسمع هذه الأخبار عن أمثال هؤلاء المجرمين وغيرهم مثل شارون ونتنياهو وغيرهم، عند ذلك لما تسمع من هذه الأخبار وترى من هذه المشاهد وتفتح القرآن وتقرأ ما أعده الله لأمثال هؤلاء المجرمين من عذاب، عندئذ يبرد قلبك وتطمئن نفسك وتعلم بأن الله لا يظلم. فهذه من حكم الله عز وجل لهذه السنة بالصراع بين الحق والباطل، فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور.